Bismillah wa alhamdulillah wa salat wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda amma ba'du fa fi hadha al yawm yawm al jumu'ati al 21 min shahr safar bil 'am al 39 ba'd al 100 al rabi'ati wal alf يستأنف فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى شرحه على كتاب الكبائر للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. وهذا الشرح كان يقيمه فضيلته في مسجد الصفا والمروة بالحي العاشر مدينة نصر. وكان موقفنا وقتئذ عند الكبيرة الخامسة منع الزكاة، وكان آخر مجلس أقامه الشيخ حفظه الله في اليوم الثاني من شهر ذي القعدة للعام 37 بعد 100 الرابعة والألف. فهذا هو المجلس العاشر في شرح كتاب الكبائر للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعين. قال الشيخ الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي غفر الله له: الحمد لله على الإيمان به وبكتبه ورسله وملائكته وأقداره، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأنصاره صلاة دائمة تحلنا دار القرار في جواره. هذا كتاب نافع في معرفة الكبائر إجمالا وتفصيلا، رزقنا الله اجتنابها برحمته. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فقد تكفل الله سبحانه وتعالى بهذا النص لمن اجتنب الكبائر بأن يدخله الجنة. وقال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون الآيات. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فتعين علينا الفحص عن الكبائر ما هي لكي يجتنبها المسلم. فوجدنا العلماء قد اختلفوا فيها، فقيل هي السبعة، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. فذكر الشرك والسحر وقتل النفس وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات. متفق عليه. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. وصدق والله والله ابن عباس، والحديث فما فيه حصر الكبائر. والذي يتجه ويقوم عليه الدليل أن من ارتكب حوبا من هذه العظائم مما فيه حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة، أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب وغضب وتهديد، أو لعن فاعله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كبيرة ولا بد. مع تسليم ذلك أن بعض الكبائر أكبر من بعض. ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام عد الشرك من الكبائر، مع أن مرتكبه مخلد في النار ولا يغفر له أبدا. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولا بد من الجمع بين النصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. فقال: ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. فبين عليه الصلاة والسلام أن قول الزور من أكبر الكبائر، وليس له ذكر في السبع الموبقات وكذلك العقوق. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنواصل شرح كتاب الكبائر للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى، المتوفى في العام 48 بعد 700، ومن أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن أقران ابن قيم الجوزية رحمهم الله جميعا. وهذا الكتاب هو من أشهر ما صنف في هذا الباب، في باب الكبائر، وقد صنف في هذا الباب عدة مصنفات، ولكن هذا الكتاب على وجه الخصوص قد كتب له الاشتهار والقبول، وكانت قد طبعت منه طبعات رديئة قديما مزورة على الذهبي، يعني أقحم فيها وزور فيها كلام ليس من كلام الذهبي، وزيد فيها أحاديث موضوعة ومكذوبة، إنما هي من افتراء النساخ أو من اختلاق النساخ الذين نسخوا الكتاب على غير ما أراده الذهبي. ومؤخرا ظهرت أو عرفت المخطوطات الأصلية للكتاب وطبع بعد ذلك على الوجه الصحيح. قد بينت شيئا من ذلك في المجلس الأول الذي عقدناه في بداية شرح الكتاب، ويعني من باب عدم التكرار وحتى لا نعيد الكلام، أنا أحيل إخواننا الذين يريدون أن يستمروا في يعني الاستفادة من شرح هذا الكتاب معنا أن يعودوا إلى المجالس السابقة والمسجلة، ومسجلة منشورة وهي 9 مجالس تجدونها على رابط دروس دار علم السلف على شبكة سحاب السلفية، وكذلك على موقعنا الموقع الرسمي، وكذلك على الصفحات الخاصة بنا. فمن باب التذكرة فقط أذكر بما أشرنا إليه في المجلس الأول من معنى الكبيرة، وقد بينت أن العلماء قد اختلفوا في معنى الكبيرة، أي في حد الكبيرة، ما هي الكبيرة، ما هو ضابط الكبيرة، وما هو الفرق بينها وبين الصغيرة. والذهبي رحمه الله في كلامه السابق الذي استمعنا إليه الآن في المقدمة بين الراجحة في حد الكبيرة، وأقول إن العلماء قد اختلفوا في حد الكبيرة على وجهين. هناك من عد الكبائر أي حدها بعدد معين نحو 70 أو 70 أو أكثر أو أقل، فقال الكبائر 70 أو الكبائر 7 مثلا أو الكبائر 3 أو الكبائر 4، وقد حصر هذه الأقوال أي في العد ابن الجوزي في كتابه زاد المسير وتفسير القرآن، ولكن الراجح أن الكبائر ليس لها عدد محدد في الشرع، والأحاديث التي جاء فيها عد الكبائر إنما هي من باب الإخبار عن بعض الكبائر ليس من باب الحصر، نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وحقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس وما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وكذلك في حديث أبي بكرة ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى، قال الشرك بالله، قالوا ثم ماذا، قال حقوق الوالدين، قالوا ثم ماذا، قال شهادة الزور. هذه الأحاديث ونحوها فيها بيان لأهم الكبائر، وكذلك حديث أبي هريرة الموبقات 7. ليس المقصود أن يحصر الموبقات في 7 فقط، إنما هذه من أهم الموبقات، من باب البيان لأهم الموبقات. فهذه الأحاديث ونحوها هي في بيان بعض الكبائر، ليست حصرا لكل الكبائر، وهذه طريقة معهودة عند العرب في كلامها. ولذلك كان الصواب في حد الكبيرة وما أشار إليه الذهبي في كلامه السابق هو اختيار شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبلهما هو قول أحمد وأبي عبيد القاسم بن سلام. كما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد 11: أمثل الأقوال في هذه المسألة القول المأثور عن ابن عباس، يعني روي عن ابن عباس وإن كان الإسناد فيه كلام، وذكره أبو عبيد أي القاسم بن سلام وأحمد بن حنبل وغيرهما، وأن الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، حد الدنيا وحد الآخرة، ومعنى قول من قال ما ليس فيها حد في الدنيا أي الصغيرة، ومعنى قول القائل كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر. ومعنى قول القائل وليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة أي الصغيرة، أي الصغيرة لم يرد عليها حد في الدنيا ولم يرد في خصوصها وعيد بعذاب في الآخرة. طيب، وقد أيضا رجح هذا القول وبين أوجه ترجيحه ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية، وللقرطبي أيضا كلمة يعني طيبة، يعني قد تتوافق مع هذا القول مع اختلاف يسير في تعريف الكبيرة، حيث قال فكل ذنب عظم الشرع التوعد عليه بالعقاب وشدده أو عظم ضرره في الوجود كما ذكرنا فهو كبيرة وما عداه صغيرة. قال فهذا يربط لك هذا الباب ويضبطه والله أعلم. طيب، وكذلك للشاطبي في كتاب الاعتصام كلام أيضا دقيق في هذا الباب، حيث قال رحمه الله كما في المجلد الثاني: وأقرب وجه يلتمس لهذا المطلب ما تقرر في كتاب الموافقات أن الكبائر منحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملة، وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال، هذه تسمى بالضرورات الخمس التي جاءت كل شريعة بحفظها، فما هناك شريعة من الشرائع إلا وجاءت الحفظ هذه الضرورات الخمس: الدين والمال والنفس والعقل والنسل، وكل ما نص عليه راجع إليها، وما لم ينص عليه جرت في الاعتبار والنظر مجراها، والذي يجمع أشتات ما ذكره العلماء وما لم يذكروه مما هو في معناه. ونعم، وذكر وكان قد ذكر هذا الكلام أصلا في كتاب الموافقات وأشار إليه في الاعتصام. وفي الموافقات قال: المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها، وقد علم من الشريعة أن أعظم المصالح جريان الأمور الضرورية الخمسة المعتبرة في كل ملة، وأن أعظم المفاسد ما يكر بالإخلال عليها. ومن تتبع الكبائر المنصوص عليها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أنها تدور حول ذلك، فكلها تمس الضرورات الخمس: الدين والنفس والمال والنسل والعقل. فهذا هذا القول وهذا التأصيل من الشاطبي يضاف إلى ما رجحه المتقدمون أو ما هو مأثور عن السلف، والذي يظهر لأنه يتوافق مع كلامهم لا يتعارض. فكل معصية وجب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهي بلا شك تمس الضرورات الخمس بالضرر. تمس الضرورات الخمس أو إحداها بالضرر. فهنا يتوافق الكلام، يتوافق كلام العلماء ويتضافر ولا يتعارض، والله تعالى أعلم. وقد انتهينا في المجالس التسع السابقة من أول أربع كبائر، وهي الشرك بالله وقتل النفس والسحر، نعم، وترك الصلاة. لم ننتهي منه بل وقفنا يعني في يعني طيب كلامي في كبيرة ترك الصلاة، ولكني أحببت أن أؤجل الكلام عن ترك الصلاة في آخر الكتاب إن أحيانا الله، أي في تتمة الكلام عليها، وأشرع اليوم في الكبيرة الخامسة وهي ترك الزكاة. ترك الزكاة قبل. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة الخامسة منع الزكاة. قال الله تعالى: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وقال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباؤهم وقال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباؤهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها كلما نفدت عليه أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع. الحديث. وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مانع الزكاة وقال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم على منعها. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وعن النبي صلى الله عليه وسلم في من منع الزكاة قال: من منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا. أخرجه أبو داود والنسائي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وعن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني عامر العقيلي أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ثلاثة يدخلون النار أمير مسلط وذو ثروة أمير مسلط اللهم صل وسلم. مسلط قد تكون مسلط مسلط قد تكون أمير مسلط مسلط ولا مسلط مسلط. أول ثلاثة يدخلون النار أمير مسلط وذو ثروة لا يؤدي حق الله في ماله وفقير فخور. وعن شريك وغيره عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال أمرت بالصلاة والزكاة فمن لم يزك فلا صلاة له. نعم منع الزكاة بلا شك كبيرة من كبائر الذنوب، واختلف العلماء في تارك الزكاة وفي مانعها هل يكفر أم لا، والراجح عند جمهور بل كافة العلماء أنه لا يكفر إلا إذا جحد فرضية الزكاة. وأبو بكر رضي الله عنه لما قاتل مانع الزكاة لم يقاتله من أجل ردتهم، إنما وقاتل أصنافا في الفتنة التي كانت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتل أناسا ارتدوا عن الإسلام من الأعراب وغيرهم هو نحوهم، وقاتل كذلك صنفا آخر وهم مانعوا الزكاة قالوا نحن كنا نعطيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نعطيها لأحد بعده، فأبوا أو امتنعوا عن أداء الزكاة إلى أبي بكر، فقتلهم أبو بكر على ذلك كما في الحديث أو والله لو منعوني عناقا كان يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعهم. فقتاله لمانع الزكاة ليس لأنهم ارتدوا، بل هناك صنف آخر ارتدوا بخلاف مانع الزكاة. فمنع الزكاة كبيرة بلا شك من أعظم الكبائر، وحديث أبي هريرة في الصحيحين يدل على أن مانع الزكاة يعاقب بعقوبة شديدة يوم القيامة في عرصات القيامة وكذلك في النار، كما في الحديث فيما سوف يأتي بيانه، ولكنه في آخر الحديث قال ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، فدل ذلك على أنه ليس بكافر إلا أن يجحد فرضيتها فهذا مستحل وهو كافر بإجماع المسلمين إذا كان يعتقد عدم وجوب الزكاة. وفي الآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم الآية، هناك ممن استدل بعموم هذه الآية على أنه يجب على العبد أن ينفق في سبيل الله كنزه ولا يبقي له إلا القليل، وممن كان يذهب إلى ذلك أبو ذر رضي الله عنه، وبين ابن عمر أن هذه الآية إنما تقيد بالزكاة كما أخرج هذا البخاري في باب ما أدي زكاته فليس بكنز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواق صدقة. وأخرج عن خالد بن أسلم أنه قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي أخبرني عن قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، قال ابن عمر رضي الله عنهما من كنزها فلم يؤدي زكاتها، من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، أي كان هذا الإطلاق قبل إنزال الزكاة أنه يحرم الكنز، في أن يجمع الرجل كنزا من الذهب أو الفضة أو المال، ولذلك قال فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال، أي فلما أنزلت الزكاة صارت طهرا للكنز، فما زاد أو فما بقي بعد إخراج الزكاة فهو حلال لصاحبه ينتفع به فيما أحل الله. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح في يد العبد الصالح. وقد أخرج البخاري في هذا الباب أيضا بعد ذلك حديث عمارة ابن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. ما معنى هذا أو لماذا استدل البخاري بهذا الحديث في هذا الباب؟ من يدري؟ حيث قال في أول الباب ما أدي زكاته فليس بكنز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواق صدقة. فاستدل بالحديث على أنه ما أدي زكاته فليس بكنز هذا الحديث. فما وجه الاستدلال؟ أريد الطلبة النابهين المنتبهين الذين يشغلون أذهانهم، فإنما العلم بالحفظ وبالفهم، الحفظ والفهم والتفقه. لا، من عرف يرفع يده، لا يتكلم بدون استئذان في الدرس. مجلس. تفضل. قلت الاستدلال انه احفظ حق الله سبحانه وتعالى من هذا الكنز فصار حلالا فيما ابقى منه. نعم، هذا كلام عام، نريد انزال هذا على الحديث ليس في دون خمس اواق صدقه. ما وجه الاستدلال به؟ ليس في دون خمس ذود صدقه. تفضل ارفع صوتك. دون خمس يعتبر كنزا، دون خمس ماذا؟ يعتبر أيضا كنزا، ومع ذلك قال ليس فيه زكاة. نعم، يعني اقتربت، لكن يعني نريد توضيحا أفضل. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حد في هذا الحديث الحد في كل مال من أنواع المال الذي من بلغه فوجبت عليه الزكاة فيه وفيما زاد عليه، وما دونه فلا زكاة فيه أصلا، فلا زكاة فيه أصلا، فلا يجب عليه أن يخرج شيئا أصلا فيما دون ذلك. فدل هذا على أن ما دون ذلك الحد هذا لا يعد كنزا، وما زاد على ذلك الحد أو بلغه فأخرج زكاته، وأيضا فليس به بكنز يحرم ادخاره إلا أن لا يخرج الزكاة. وذكر أصناف المال وقال ليس فيما دون خمس أواق صدقة. الأواق التي تقدر بها الفضة أو الذهب الأوقية، هذا الصنف الأول، المقدام الذهب والفضة. وليس فيما دون خمس ذود صدقة. الذود هو ما يقال على جماعة الإبل، المجموع من الإبل، هذا مثال للأنعام، الإبل والبقر إلى آخره. وليس فيما دون خمس أوسق، أي فيما يتعلق بالزروع والثمار. هذه أصناف المال، الذهب والفضة والأنعام والزروع والثمار. فمن أخرج الزكاة في كل نوع من هذه الأنواع بعد أن بلغت الحد أي النصاب الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم فقد برئ من أن يكون من أهل هذه الآية، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فهؤلاء لا ينطبق عليهم هذا إذا أخرجوا الزكاة أو إذا كانت أموالهم لا تبلغ هذا المبلغ. واضح؟ طيب. وقد تفرد بالأخذ بإطلاق الآية أو بفهم الآية على إطلاقها دون التقييد بالزكاة أبو ذر رضي الله عنه، كما أخرج هذا البخاري أيضا من طريق زيد بن وهب أنه قال مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر، فقلت له ما أنزلك منزلك هذا، أي في الربذة على أطراف المدينة. فقال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية نزلت في أهل الكتاب، فقلت نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه، كان عثمان خليفة في ذاك الوقت، فكتب إلى عثمان يشكوني، فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة فقدمتها، فكثر علي الناس حتى كانوا لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذاك لعثمان فقال لي إن شئت تنحيت، أي كأن عثمان خاف الفتنة من قول أبي ذر، أو لما أشاع أبو ذر هذا القول بين الناس فتكاثروا عليه، فخاف عثمان من الفتنة، فكأنه أشار إشارة لطيفة إلى أبي ذر وهو الخليفة الراشد الذي يجب أن يسمع ويطاع وأن يطاع له في المعروف. إن شئت تنحيت، يعني كأنه يقول لأبي ذر أنت مخير، إن كان هو يريد أن يتنحى إغلاقا لباب هذه الفتنة، فقال إن شئت تنحيت فكنت قريبا، أي في خارج المدينة في أطراف المدينة، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. انظروا إلى فقه وسلامة منهج أبي ذر الصحابي الجليل، ما اعترض على عثمان وقال إن عثمان ظلمني وأنا أحرص منه على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاء في الحديث الذي نذكره الآن والرواية التي نذكرها الآن أنه إنما فعل ذلك تأولا منه، ظن منه أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بذلك حيث أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو هذا الفهم أو بكلام فهم منه ذلك رضي الله عنه، ففعل ذلك متأولا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك لم يعترض على عثمان لما أشار إليه إشارة بقوله رأشيت لتنحيت، أي إلى مكان قريب في خارج المدينة، فقال فنفذ الرغبة، نفذ رغبة عثمان ولم يخرج عليه بكلمة واحدة، ولم يطعن عثمان بكلمة واحدة، فأين هؤلاء الخوارج السفهاء في زماننا الذين يدعون الاقتداء بالصحابة وهم من أبعد الناس عن هذه الصحابة، حينما يصورون الناس ويهيجون الناس ولا يرضون بشيء، فأشبه حالهم حال المنافقين قديما، مهما أتيتهم بشيء أو بخير أو بإصلاح لا يقبلونه، إنما يريدون الحكم فقط، يريدون السلطة فقط، ولو خربت البلاد، ولو خربت البلاد ولو كان سوف يحكمهم أبو بكر وعمر وعثمان، لن يرضى إلا بمن هو منهم على شاكلتهم من الخوارج من الخوارج. نعم. ففي رواية الأحنف بن قيس التي أخرجها البخاري أيضا في هذا الباب، قال جلست إلى مالئ من قريش، فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم، ثم قال بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم، وبكره وعيدا شديدا لمن يكنز الذهب والفضة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتبصر أحدا؟ قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار، وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له. قلت نعم. قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير. وإنها ثم قال أبو ذر معقبا إن هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون الدنيا. لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله. هذا كان فهما خاصا لأبي ذر واجتهادا منه رضي الله عنه بناء على ما فهمه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يتنزل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على الورع، على الورع. لذلك لما تذكر يوما أن لديه تبرا أي ذهبا خاما في بيته صلى الله عليه وسلم، خرج مسرعا إلى حجرته كي يقسمه. وهذا كان من ورعه صلى الله عليه وسلم ومن حرصه على أداء الحقوق والأمانات. لكن هذا لا يؤخذ منه ما فهمه أبو ذر رضي الله عنه أنه يحرم على الرجل أن يحتفظ بمال له ما دام أخرج الزكاة. أبو ذر كان لا يرى ذلك، فإنه حتى لو أخرج الزكاة أنه يجب عليه أن يخرج أغلب ماله، وإنما يحتفظ فقط بالقليل كما فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة دنانير. نعم. وهذا لم يكن يعني ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في بيان ذم نمع جمع المال أولا من غير حله، وفي بيان أن يكنز الرجل المال دون أن يخرج زكاته، وفي بيان أنه من الورع. نعم، لمن أراد أن يحصل الدرجات العليا، نعم، أن يتصدق وأن يعطي. لذلك في الحديث الآخر هم الأخسرون، هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة الأكثرون، الأكثرون إلا من قال من عباد الله كذا وكذا، أي أنفق ماله يمينا وشمالا، أي في الصدقات بخلاف الزكاة. وإنما بلا شك الخسارة إنما تكون في حق من ترك الزكاة، أما من لم يعطي الصدقة التي تعد مستحبة ليست واجبة هذا لا يقال أنه خسر، ولكن يقال قد يقال خسر من باب أنه لم يحصل الدرجات العليا، لأنه ما نقصت ما نقص مال من صدقة. فكلما تصدق العبد بلا شك رفعت درجته، فقد تكون الخسارة من هذا الباب. نعم. ولكن الأمر يحتاج إلى فقه، إلى فقه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن يعطي وأن يتصدق سعد بن أبي وقاص بكل ماله، أو أن يوصي بكل ماله في الصدقة أو في الإيه، أو في يعني فيما يكون من فعل الخيرات أو في الإحسان بعد موته. فقال له أوصي بمالي، واللي قال لا، قال بنصف مالي، قال لا، قال بثلث مالي، قال الثلث والثلث كثير. فلأن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. نعم. كذلك يعني لا يخرج العبد ماله كله ثم يجلس يسأل الناس، هذا لا يقول، لم يقل به أحد. نعم، أبو بكر أنفق جل ماله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يوجد أحد أمن علي أو ما من أحد أمن علي في نفسه ومالي من أبي بكر. نعم، ولكن أبو بكر فعل ذلك لغاية عظيمة تتعلق بنصرة دين الله عز وجل في أول أمره وبنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وكان يعني يوقن في الخلف. نعم، بلا شك من الله عز وجل. نعم، فالشاهد نعم أن ما ذهب إليه أبو ذر هذا لم يوافقه عليه أحد من الصحابة، وخلفه جمهور الصحابة والعلماء على مر القرون. والحديث الذي استدل به المصنف على أن ترك الزكاة كبيرة وما جاء فيه الوعيد الذي يحدث لتارك الزكاة في عرصات القيامة، ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها زكاة إلا مطح له أو مطح لها يوم القيامة بقاع قرقر. نعم. إلا بطح له أي ألقي على وجهه أي في عرصات القيامة بقاع قرقر، نعم كما قال النووي القاع القرقر أي القاع المستوي الواسع من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه، هذا القاع، القاع أي المستوي الواسع من الأرض، كما نقول قاع البحر أو قاع المحيط هذا معنى القاع، أرض مستوية يعلوها ماء، يعلوه ماء السماء فيمسكه. قال الهروي وجمعه قيعة وقيعان مثل جار وجيرة وجيران على الوزن نفسه. القرقر المستوي أيضا من الأرض الواسع وبفتح القافين، هذا معنى بقاع قرقر أي يطرح أو يلقى على وجهه بهذا القاع. تنطحه أي الإبل أو البقر أو الغنم بقرونها وتطأوه بأخفافها أي بأرجلها، كلما نفذت عليه أخراها عادت عليه أولاها أي تكر عليه، في كل مرة تعود عليه مرة أخرى. هذه الجماعة من الإبل أو البقر أو الغنم حتى يقضى بين الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني يظل في هذا العذاب أجرنا الله وإياكم طوال 50,000 سنة وهي مقدار يوم القيامة. يعني هذه الإبل أو البقر التي لم يخرج زكاتها تطأوه بخفافها وتنطحه بقرونها طوال 50,000 سنة قبل أن يدخل النار أو يدخل الجنة، ثم يرى سبيله إلى جنة أو إلى نار. هذا يبين عظم وجرم منع الزكاة. وأيضا جاء في حديث عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعطي فيها حقها تطأوه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعطي فيها حقها تطأوه بأظلافها وتنطحه بقرونها والأخفاف والظلف وما يتعلق به الأرجل. وقال ومن حقها أن تحلب على الماء، ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، يعار هو صوت الشاة، فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا. يعني لا يأتي أحد يوم القيامة يستغيث به ولم يؤدي حق الله. ومن في هذه الزكوات لا أملك لك شيئا قد بلغته، ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغته. قال الحافظ ابن حجر لم تأتي الإبل على صاحبها يوم، يعني يوم القيامة على خير ما كانت، أي من العظم والسمن ومن الكثرة. لا تكون عنده على حالات مختلفة في الدنيا، فتأتي أي في يوم القيامة على أكمل الحالات، أي في أحسن حالة من السمن نعم والحسن والجمال وكثرة العدد، ليكون ذلك أنكى له لشدة ثقلها. قوله بعد ذلك إذا هو لم يعطي فيها حقها، أي لم يؤدي زكاتها، هذا يبين عظم وعيد تارك الزكاة. وأيضا في حديث أبي هريرة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرعة، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بله زمتيه، ثم يأخذ بله زمتيه يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا لا يحسبن الذين يبخلون الآية. قال ابن قرقول في مطالع الأنوار في شرح صحاح الآثار له زبيبتان، قيل زبدتان في جانبي شدقيه من السم كما يكون للإنسان من كثرة الكلام. وقال الداودي هذا من الأشاعرة هما نابان يخرجان من فيه، وقيل هما نقطتان سوداوان فوق عينيه وهي علامة نكرته ولا يعرفه أهل اللغة، يعني هذا القول الأخير مستبعد. وجاء في الذخائر شرح منظومة الكبائر وشرح للعلامة أحمد السفاريني رحمه الله تعالى المتوفى في العام 88 بعد 100 والألف على منظومة الكبائر للحافظ موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى المتوفى في العام 68 بعد 900 في آخر القرن العاشر، وهي منظومة جمعت أهم الكبائر وشرحها السفاريني هذا الكتاب كتاب الذخائر. قال الأقرع في قوله شجاع الأقرع الذي تمعط رأسه من كثرة السم، أي هذا الثعبان الأقرع الذي يأتي يوم القيامة يعني قد امتلأ بالسم، تمعط رأسه من كثرة السم. وقال الزبيبتان أي من جانبي فمه من السم. قالوا في حياة الحيوان الشجاع بالضم والكسر، الحية العظيمة التي تواثب الفارس وتكون في الصحارى، هذا معنى الشجاع. وجاء أيضا في كتاب الشافعي في شرح مسند الشافعي والذي صنفه مجد الدين أبو السعدات المبارك بن محمد المشهور بابن الأثير اللغوي رحمه الله تعالى المتوفى في العام 6 بعد 600، وهذا بخلاف ابن الأثير المؤرخ صاحب الكامل في التاريخ حيث يشتبه الرجلان أو النسبتان. فقال ابن الأثير اللغوي الذي هو صاحب أيضا كتاب النهاية في غريب الحديث، قال في كتاب له اسمه الشافي: الشجاع الأقرع والحية التي قرع رأسها لطول عمرها وحدة سمها، فهي أشد حثيا وأنفسه سما. هذا يبين يعني شدة عذاب تارك الزكاة. هذا الثعبان الذي يعني قد تمعط رأسه من كثرة السم، كما قال ابن الأثير: قرع رأسه لطول عمره وحدة سمه، أو يقال هذا الحية لطول عمرها وحدة سمها. يأتي هذا الثعبان والحية كي يعذب بها تارك الزكاة، فيطوق هذا التارك للزكاة يوم القيامة ويأخذ له زمتيه أي بشتقيه. عافانا الله وإياكم من هذا العذاب. نعم. وحديثه من منعها فإن أخذوها شطر إبله، وفي رواية شطر ماله، عزمة من عزمة ربنا، دي عقوبة من منع الزكاة، أن للوالي أي الحاكم أن يأخذ الزكاة وأن يعذره بأخذ شطر ماله كذلك تعزيرا وعقوبة على من عيد الزكاة. وهذا حديث حسن من حديث باهز بن حكيم. نعم. حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. أما الحديثان التاليان الذين استدل بهما الذهبي فلا يصحان، كلاهما ضعيف، إسنادهما ضعيف لا يصح. نعم. وما ذكرناه فيه الكفاية. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.